جينا نعيدكم بالعيد منسألكم ليش ما في عنا العياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة دمار ونار جرح كبير بالصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير يمكن نحن اولاد صغار بس رخيتنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي اقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا شوف طفولتنا بدنا بالصوت الواعي blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night. While the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. This day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. mother nor father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt the battle is mine. Tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lies? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. سؤالي للعالم, لكل إنسان في العالم, لكل إنسان بينعم بحريته. ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. This day will be the last, and tomorrow. وأكل بالفم لهوة يفيد. بعت رسالتي ليك نتوي بهالأحزان يا صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان بعت رسالتي ليك نتوي بهالأحزان ما في كونوا بالناس ما تدنا النخوة يمكن نسينا في يوم إن أرضي هم احتلوا هذا

فكل إصرار لا أشعر بالخوف فتعددت الأسباب والموت واحد وللجنة أبواب سيد الشهيد لا يدخلها الجبناء فلسطين يكتبها دمك الطاهر وجيل الفتح المبين سنكتب في القدس عاصمة فلسطين يكتبها دمك الطاهر وجيل الفتح المبين سنكتب في القدس عاصمة فلسطين يكتبها دمك الطاهر وجيل فلسطين يكتب الناس سلاما ألف سلام. يا نور شاع ببحر ظلام، يا قلبا يغرق في دمه، فلمن تشكو ولقوم عفوا يا قدس ألست ترى. ذهبت بكرامتنا الأيام، والصخرة ترثي وأسفا، بيعت بخصا في سوق سوا. يا حباب يا رسول النور، مزغ الديجور يا بشير الأنصار. يا حمام حم على الأسوار، ندى في الأحرار من هطول القدس، لكن في القلب تظل مكين. يا قدس برعب المنبطحين، فلأهلك في البلوى جلد يفدون حماك بكل ثمين. شيبا وشبابا قد صمدوا، نفروا للأقصى منتصرين، فلعل خلاصك في حجر به يقرأ كبر المغتصبين. عهدا